صلى الله على محمد وآله وصحبه وهؤلاء يفرون منه ومن بواسله فرار المسلم من رائحته، وإن لم نحمل على ذلك المسلم بل على أنه مصداق لمقابل تلك الطبيعة ونقيضها ونقيض الوجود هو العدم لجنة تعطيل العالم عن المبدأ الموجود نعوذ بالله منه. وإن لم نفهم شيئا فقد أعطانا فقولنا عن المعبد. يقول المصنف إما أن يكون المفهوم الذي يأتي في ذهننا من الوجود بالنسبة إلى الحق تعالى هو عين المفهوم الذي يأتي في أذهاننا من مفهوم وجود الملك ووجود السلام ووجود الأرض. فإن كان المفهوم نفس المفهوم هذا ما نريده من الإشراق المعنوي. وإن أراد هؤلاء على أن المفهوم الذي يأتي بالذهن من الحق تعالى هو ليس المفهوم الآتي من وجود المنزلة كوجود بيت الرسل والآرث ورسول الآثار، نسألهم هل أن هذا المفهوم هو مفهوم النقيض لذلك المفهوم المفهوم لوجود المنزلة كان بمعنى الثبات بمعنى الحيويون بمعنى التحقق بمعنى خارجية العلوم، هل هو نقيض ذلك المفهوم؟ إن كان هو نقيض ذلك المفهوم، نقيض ذلك المفهوم هو العدم. فإما أن تلتزموا بأنه النقيض ولا نقيض مفاهيم الوجودات الإنسانية إلا العدم، فقد وصفتم الحق والعياذ بالله بالعدم. وإن أردتم أن المفهوم الحاصل من وجود الواجبين لا المقيد ولا هو المفهوم الحاصل من مفهوم وجود زيد والسماء والشجر والحجر، بل هو مفهوم لا نعرفه لا ندركه، فقد عقدتم العقول أمنا عن درس حقيقة الواجب وعن درس مفهوم وجود الواجب فقط ذلك. وهؤلاء القائلين بعدم الاشتراك المعنوي يفرون منه من الاشتراك المعنوي ومن لوازمه ومن لوازم الاشتراك المعنوي، ولازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف بالحقيقة الواحدة شدة وضعفا. يفرون منه فرار المذكور تعريضا فرار المذكور من رائحة الموت. وإن لم نحمل مفهوم الموجود على ذلك المفهوم يقول على مفهوم الوجود بمعناه المشترك المعنوي، لو لم نقول أن مفهوم الوجود هو ذلك المفهوم بنفسه يعني ما يأتي في أذهاننا من مفهوم الوجود الغير من مفهوم الوجود للشجري للملكي للسمائي لو لم يأتي في البعث بنفسه بل على أنه أي الوجود بل على أنه أي الوجود مصداق لمقابل تلك الطبيعة الطبيعة وهي مفهوم الوجود الذي قلنا مفهوم واحد يختلف في الرضاعة مقابل تلك الطبيعة هي نقيضها ونقيضها هو القدر لمقابل تلك الطبيعة ونقيض تلك الطبيعة ونقيض تلك الطبيعة هو العدم ونقيض الوجود ونقيض الطبيعة التي قلنا أنها بمفهوم واحد تختلف في الشدة والضعف هو العدم. فإن قلنا أن مفهوم الوجود في الحقيقة يأتي العدم وهو واقع العدم لجنة تعقيد العالم عن المبدأ عن المبدأ موجود الموحد العالم له مبدأ له علة علل موجودة متحققة نعوذ بالله منه. هذه الكلمات أيضا لا ننسى أنها من الإلزامات لا من الكلمات التي يقول بها القائل بالاشتراك اللفظي. فمن يلزمهم بهذه الإلزامات وإن لم نفهم من مفهوم الوجود شيئا فقد عطلنا عقولنا عن المعرفة. إذا لم نفهم منه شيء فقد عطلنا العقول عن معرفة الحق عن معرفة وجوده عن معرفة كثير من الأمور. وليس الأمر مختص في فقط مفهوم الوجود وكذا إذا قلنا أنه ذات أن الحق تعالى ذات مدور الكون وأنه شيء مسيئ الأشياء فإن أن نفهم أن لا ذات إذا نراه أن الذات يعني مفهوم يقيض ذات عندما يتعلق بها أن لا ذات ولا شيء تعالى عما يقول الظالمون حلوا كبيرا. ولكن لا أتصور أن شخصا يقول مفهوم الوجود هو مفهوم العدم فقط من بداهة واضحة أن مفهوم الوجود حتى عند الطفل ليس مرادفا لمفهوم العدم. فهؤلاء لو قالوا بأن مفهوم الوجود ليس مشتركا لمفهوم أو أنه مشترك لفظي حسب الظاهر لا يعقل أن يقول القائل منهم أن مفهوم الوجود يعني مفهوم النقيض وهو العدم أو أن مفهوم الوجود يعني لا يدرك شيئا. هذا لا أتصور أن يقول نحو القائل. سأكرر المسألة نحو ثانية في نحو الاختصار أن مفهوم الوجود في قبال العدم والماهية مفهوما واحدا يعني مفهوم الوجود مفهوم التحقق مفهوم التقرر مفهوم طرد العدم مفهوم الانتباع عن العدم. هذا لا أتصور أن يختلف فيه إطلاقا. مفهوم واحد لا تعدل فيه. مفهوم الوجود هل هو مفهوم واحد او مفاهيم متعدده بالبداهه والفطره الا ان يكون الانسان محوط بالطريقه بالبداهه والفطره ان مفهوم الوجود لكم كل مفهوم واحد المفهوم لا يتعدد كما وان مفهوم العدم مفهومه مفهوم الحيوانيه مفهومه مفهوم المعطفيه مفهومه مفهوم الطائريه مفهومه مفهوم الحجريه مفهومه. فليس من المعقول أن يقول القائل بأن مفهوم الوجود مفاهيم متعددة مفهومة، وإنما الكلام هنا هل أن هذا المفهوم الواحد الذي لا شك في كونه مفهوما واحدا لا تعدد فيه في كون المفهوم واحد يكفي لكون المصادق مشتركة اشتراكا معنويا تختلف بالشدة والضعف؟ هذا يثبت ذلك. هل أن كون المفهوم واحدا يكفي لثبوت كون الحقيقة الحقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف أو الشدة والضعف أمور أخرى تحتاج إلى إثبات؟ الشدة والضعف ليست هي حول مفهوم حقائق أخرى. كون الشيء الذي هو مفهوم واحد، يعني كون طرد العدم الذي هو مفهوم واحد والذي يتعدد، هل أن هذا يكفي لإثبات كون الحقيقة والنسبة حقيقة واحدة مشتتة، أو لعلها حقائق؟ أقول كون المفهوم واحد لا يكون دليلا لا للقائلين بكونه حقيقة واحدة مشتتة مختلفة بالشدة والضعف، ولا الاختلاف بالشدة والضعف أمور أخرى، ولا يكفي لكون الوجود متباينا لأن التباين حقيقة أخرى. وكون المفهوم واحد أمر بديهي واضح لا أتصور أن يتردد فيه متردد. وإن لم نفهم شيئا فقد عطلنا عقولنا عن المعرفة. وكذا إذا قلنا أنه ذات المدون فلا ترى، كأن أن نفهم ألا ذات ولا شيء، إما أن نفهم من قوله شيء مسجد الأشياء أنه لا ذات ولا شيء تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما يعني إما أنه معنى كونه شيئا مسجد الأشياء يعني نقيض الشيء اليوم، يعني هو عدم هو مصداق للعدم ولا كونية، هذا نعوذ بالله منه. وإما أن نعطل، وإما أن نعطل العقول من دفن من دفن هذه المقابلين، أن نقول أن العقول لا تدرك شيء لا تفهم شيء، ومثله القول بالصفات الإلهية، ومثله القول بالصفات الإلهية. إننا نتصور مفهوم العالم قادر مريد، إن المراد من قادر ما هو مصداق نقيل لوجود القدرة وهو العدم، يعني قادر أي معدوم، عادل أي معدوم، مصداق نقيل. وإما أن نقول مفهوم قادر في زيد وفي الملك مثلا يعطي مفهوما خاصا، يعطي هيمنة وسلطانا خاصا، ومفهوم عادل في زيد والملك يعطي مفهوم من تنتفك لديه الحقائق، لكن بالنسبة إلى الحق لا نفهم شيئا. هذا باطل العقول، ثم إنكار المبدئية أو تعطيل العقول عن الدار. وإما أن نعطل العقول عن درس ومثله ومثل القول بالتفاصيل، ومثله القول في الصفات الإلهية. فإنا إذا قلنا أنه تعالى عالم أو يا عالم، إنما نخاطب الله بنحو الدعاء مثلا، إما أن نقول الله تعالى عالم، إن المراد عالم يعني النقيض الأول، ولا عالم عدل، هذا هو معنى العدل. وإن المراد من كونه عالم يعني الله نفهم عالم بالنسبة في زوج نفهم لكن بالنسبة إلى الله لا نفهم كون هذا تعطيه العقول أو يا عالم بالأدعية بالسلحات بالله سبحانه وتعالى يا عالم يا مريد يا مفرد يا كذا بعنوان إجراء أسمائه الحسنى في الأدعية والأوراد إلا أن يحمي أو يحمي إلا أن يحمي المتكلم بكلمة يا عالم أو عالم لم ينتشفون لديه الشر فقد جاء الاشتراك إذا كان العالم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لم ينتشف لديه الأمور العالم في ذلك أيضا لم تنتشف لديه الأمور يختلفان في شيء منتشفة له الأمور بحد وقدر ومنتشفة له الأمور لا بحد ولا بقدر أي منتشفة بنحو ذلك أيضا منتشفة له الأمور بواسطة كشف الغير له منتشفة له الأمور لأن الكشف والعين أين ذاته أين ذاته هذا الخلاف يجب الانتشاف نفس الانتشاف العلم هو انتشاف الحقائق هذا مفهوم واحد في ذيل كبالحق لكن في ذيل انتشاف بقدر وفي بلا بقدر في ذيل انتشاف زائد على الذات وفي الحق انتشاف هو عين الذات وانت هذه الامور بهذا لا ننكرها الاستقلاليين والحركيين الانسان والوجود وما يلزمهما هذا لا ننكره لكن هذا لا يستطيع التباين بل الحقيقه واحده تختلف بالشده والضعف فقد جاء اذا كان المراد من عالم لم تنكشف له الامور فقد جاء الاشتراك المعنوي ولوازمه ما هي لوازم الاشتراك المعنوي اي كون الحقيقه تختلف بالشده والضعف او لا او لا مو هذا المراد فقد جاء المحظورات الاخر او لا فقد جاءت المحظورات الاخر يعني المحظورات الاخر وهي ان المراد من عالم من كان مصداقا لعدم العلم يعني مصداق للا علم ومصداق لا علم جهل او عالم يعني لا نفهم شيئا وانما نكرر الحكايه لا خلاقه فقط اذا خاطبنا زيد وقلنا ان زيد او قلنا له يا عالم جاء في ذهننا انه منكشف لديه بعض الحقائق اما اذا قلنا بالنسبه الى الحق سبحانه وتعالى يا عالم لم يكن ذلك كله يعني قلنا يا عالم او قلنا يا قادر بمفهوم واحد اقل لا ندري وانما تعبدا نتكلم بكلمات لا نفهم معناها هذا بهذا معنى تعقيد البطين او لا فقد جاءت المحظورات الاخرى وهي محظورين التعطيل وكون المصداق لنقل النقيض تعطل العقول عن المعارف عن معارف بعدنا وقد مفهوم عادل قادر مريد لا نفهمها فبعد بحث عن الحق وصفاته ما له معنى بعد هو إذا كان مفهوم عامل لا نفهمه عطلنا عقولنا أيضا عن الدرس والمعرفة والأفكار إلا ولقد مجرد لقى الإنسان نسميها تعبد مثلا مثل واحد يكرر العبارة ولو أجنبية ولو لغة لا يفهمها تقسيمية فرضا بالنسبة إلينا لكن احد يقول تكرر هالكلمات انها ثواب انها كذا تعبدا يقول ليس الامر كذلك بل نفهم معناه وبالجمله كل ترتيب المطلب وبالجمله جميع لا سمعنا عن كثير من المعاصرين مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمفتاح. المفتاح لما كان يختلف بالشدة والضعف، أي ما كان المفتاح بمراتب مختلفة، مصداق منه ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. نصيب هذا مصداق الواجب، ومصداق بقدر من الوجود والنور كالمتقضى، ومصداق ضعيف للرحام للماده لما رأوا المصادق مختلفة ظلوا اختلافة المفهوم. المفهوم واحد، مفهوم الوجود مفهوم واحد لا تعدد فيه، لكن من باب الخطأ والموت بين المصداق الذي يختلف بالشدة والضعف وبين المفهوم الذي هو مفهوم واحد لا تعدد فيه، فنظروا هو المصداق وظنوا انه المفهوم، فقالوا كيف تقولون بوحدة مفهوم الوجود وقالوا انه يختلف؟ الواجب منه بمقتده، والمجرد بمقتده، والناسي بمقتده. هذا من باب الخلق والاجتماع بين اخذ المصداق مكان المفهوم، المفهوم مفهوم واحد لا تعدد فيه، مفهوم فرض العدم، مفهوم العينيه والتفرع والواقعيه في قبال اللاواقعيه الخصوصيه، هذا مفهوم واحد لا تعدد فيه. وانما الاختلاف فيمن في الشده والضعف المصداقين، فاخذوا المصداق مكان المفهوم مغالطة من باب اشتباه المفهوم، والمفهوم المفهوم الذي هو شيء واحد لا تعدد فيه، مشترك بنحو الاشتراك المعنوي، من باب اشتباه المفهوم الذي هو شيء واحد لا تعدد فيه، بالمصداق الذي يختلف بالشدة والضعف. تظن أن الاختلاف بالشدة والضعف المصداقي يوجب اختلافا في المفهوم، والآن أن الاختلاف بالشدة والضعف يرجع إلى ذلك المفهوم الواحد الذي هو حقيقة واحدة، وكون المراتب متعددة لا يوجب تعددا في المفهوم، لا يوجب تعددا في المفهوم. إذا لعلهم تصوروا أن القائل بأن مفهوم الوجود حقيقة واحدة متفقة، أي أنه حقيقة واحدة متفقة بمفهوم اتحاد الكون، الذي يجب اتحاد الممكن مع الواجب، اتحاد الحقائق بالخارج، إذا تصوروا هذا، هذا ما نقول به ولا يقول به إلا مثل الرجل. يقول قل تصوروا أن نريد من كون مفهوم الوجود مفهوم واحد يحكي حقيقة واحدة، أي أن في الخارج الحقيقة واحدة بنحو الاندثار كالماء الذي هو واحد، هذا لا نقول به، هذا الكفر والإلحاد، هذا اتحاد، هذا كون الحقيقة في الخارج حقيقة واحدة، وهذا لا نقول به. بل نحن نقول أن كل حقيقة الخارج متشخصة بوجودها، متشخصة بحقيقتها، وكل تشخص هو غير التشخص الآخر، كل تشخص هو غير التشخص الآخر، فالحق متشخص بذاته، وكل ممكن متشخص بذلك القدر الوجودي، فكل تشخص غير الوجود الآخر. لكن ندعي أن الحقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف، لا أن المتشخصات في الخارج حقيقة واحدة وعين واحدة حتى تكون كالشيء المنبثق على الجميع، هذا لا نقوله ولا ندعيه. والدليل السادس على الاشتراك المعنوي، ثم قال لا يتصور المتصور أن هذا دليل، وإنما هو من المؤيدات، وإنما هو من المؤيدات لا من الأدلة. فجعل نحن نرى أن في القواعد الشعرية تكرار كلمة وجود في القافية في آخرين إذا مستهدف. لو أن إنسان جاء في أبيات شعرية نظرها وكرر فيها كلمة وجود في مثلا أربع خمس أبيات يعتبر هذا مستهجن، لأنه من تكرار المفهوم الواحد وهو المعبر عنه بالنطق. وعدل التجميل يعني تحسين وتجميل للكلام. ثم التجميل أن نستعمل كلمة واحدة ككلمة عين في كل بيتين بمعنى، نأتي بكلمة عين في الأولى ونريد منها الباقي، والشاعر له قابلية أن يأتي بكلمة عين في الثانية ويريد الجارية، ويأتي بكلمة عين ويريد الفضية، ويأتي في الرابعة بكلمة عين ويريد الذهبية، وهكذا أي النقطية. هذا يعتبر تحسين يعني كلمة واحدة تمكن من الإتيان بها في الأشعار بأن جعلها في كل بيت بمعنى. هذا يعتبر من المحكمة. لو كان الوجود ككلمة عين لكان الآتي به في الأبيات الشعرية جاء بما هو حسن، فالحال أن من جاء وكرر كلمة وجود في الأبيات الشعرية خاصة بعكسة أبيات مثلا يعتبر مستهجن، يعتبر إيقاع، ولا يعتبر من التجنيس الذي هو من المحصنات البديعية الإعجابية. واضح العبارة؟ هذا ليس من دليل، قال لأن هذا يرجع كأنه من الفطرة والأدب، مثل ينزل إلى الفطرة أو ينزل إلى الأدب، يعني كأنه بفطرة الناس قبل أن يلقنوا بالاشتراك اللفظي أو المعنوي بفطرتهم لا يكررون كلمة وجود، وهذا مما يؤيد أن بفطرتهم وغريزتهم أن مفهوم الوجود لهم واحد، ولذا ما جاز تكفيره. كثير من الشعراء لا قرأوا الضبط ولا قرأوا ترتبط، نقول له لكن لا يكرر كلمة وجود، لماذا لا يكررها؟ كان فطرته تقول له أن هذه الكلمة مفهومها واحد، وإذا كان المفهوم واحدا ما تعد الشيء. فيقول من جملة أدلتنا الرجوع إلى الفطرات الطبيعية الموضوعة في غرائز الناس كالشعراء وغيرهم، وجاء بالشعراء من بعد البطال. أن كون مفهوم الوجود مفهوما واحدا أمر بديهي، والشاعر تكلم على الفطرة والجبهة. هذا هو الدليل الأصلي، هذا هو الدليل الأصلي وجدتم نفسها. وإذا قيل لا جنس الوجود أدلة الحقيقة على كون مفهوم الوجود مفهوما واحدا، هذا هو الدليل من أول يحتاج إلى دليل في الفطريات إلى المجاري الطبيعي والرابع. لكن قلت وأقول مرة ثالثة أو رابعة أن مفهوم الوجود كون مفهوم واحد لا نزاع فيه عند أي أحد، ولا أتصور أن هناك أحد يتصور أن مفهوم الوجود مفاهيم متعددة، رابع. لكن هل أن مفهوم الوجود الواحد يكفي لكون الحقيقة والمصداق لتفتداء التفتيت غير مفهوم الوجود والتباين غير مفهوم الوجود، فلا يثبت التباين ولا يثبت التفتيت. والسادسون ما أشير إليه في قولنا من ناته تجد الادعاء من ناته تجد الادعاء يا ادعاء بين هو الادعاء أي دعوى الاشتراك المعنوي في الوجود أي دعوى الاشتراك المعنوي في الوجود ما نقله هذا الذي من ناته أجده هو الذي نقله الفخر الرازي ما نقله الفخر الرازي ما نقله هذا الذي من ناته أجده هو الذي نقله الفخر الرازي ما نقله الفخر الرازي في شرحه للإشارة في لإذن سينا عن القولين عن الفتنائين نقل هذا الدليل بالحسين وهو وهو مما به أجد الإدعاء هو أن يخفف عن المفصلة جعله أي جعل لفظ الوجودي أي جعل لفظ الوجودي قافية لأبيات هذه يعتبر إيقاع إيقاع يعني الإيقاع ما هو معناه هذا بيجمع معنى الإيقاع وهو أي الإيقاع تكرار القافية إذا واحد بالشعر ماله كنت أعجاب كلمة وكررها يقول لماذا ضعيف هذا ضعف في الشعر وهو تكرار القافية المعيب عند البلغاء تدل أن كلمة وجود لو كررت لكان من الأمر المعيب عند البلغاء تدل على أن له لمفهوم الوجود مفهوم الوجود معنى واحدا أن بمفهوم الوجود هو معنى واحدا جاء معنى سيكون بمعنى واحد مشترك في الإشراق المعنويان ولو كان مفهوم الوجود ولو كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا لم يلزم من الجعل المذكور يرجع جعل كلمة وجود قافية تلقى قافية للأبيات لم يلزم لو كان مشترك معنيا لم يلزم بل يكون من الحسن من التجريد لم يلزم من الجعل المذكور وهو جعل الوجود قافية في الشعر لأبيات متعددة إيقاع والحال أنهم يعترفون أنه إيقاع التكرار للقافية بلفظة بمعنى واحد هذا يصير واحد يكرر لكلمة واحدة لفظة واحدة ولا يكون إيقاع يعني في كل المشتركات اللفظية في كل المشتركات اللفظية إذا كررت اللفظة المشتركة لكن قصدت منها معاني متعددة من عين وكررتها في الثانية وأردت العين الباطرة أيضا واضح مثلا هذا معادل هذا إيقاع لا كلمة عين جئت بها في القوافي في كل قافية بمعنى في كل دفاع فبيت بمعنى الواحد بمعنى الغبي كما لو فعل لفظ العين الذي هو مشترك لفظي الذي هو مشترك لفظي كيف فعل قوافي لأبيات يمكن أن بعض الشعراء جاء بكلمة عين في أكثر من 50 أو 60 مثلا ده هذا يعتبر من القوة من المتانة الشعرية لكن مو كلمة عين بمعنى الباطرة يكررها هذا طريق بل ينبغي مو أنه يترجم مو أنه يقع بل ينبغي أن يحتمل لمن تمكن من جعل كلمة عين وهي المشتركة اللفظية في القواف المتعددة بالتحسين لو كان الوجود هكذا يعني لو كان الوجود هكذا لكان من الأقلين من كرر كلمة الوجود بالقواف لأنه لأن جعل المشترك اللفظي قافية لأن جعل المشترك اللفظي قافية في الأبيات يسير القوافي أي يسير القافية من باب تجنيس القافية يعني يسيرها من المحسنات البديعية البالغية لأنه يسيرها من باب تجنيس القافية يعني تجنيس القافية الوضعات المعدود من المحسنات البديعية وعبارة غرر في زيادة الوجود على النافية وقع النزاع أيضا بين الفقهاء هل أن الوجود زائد والزيادة يعني مغاية غير الماهية يعني هل أن الماهية شيء والوجود شيء آخر أم لا أرسل بذلك لا نزاع ولا كلام لأحد في أن الأمر الخارجي لا زيادة فيه في أن الخارج لا زيادة فيه أي لا يكون قائل أن هناك ماهية عارضة كعروض البياض والسواد على الوجود الخارج هذا لا يكون بذلك بل الوجود الإنساني ينتزع من مراتبه المهية فالزيادة المتنازع فيها ليست الزيادة بلحاظ الخارج وبلحاظ الأمر بلحاظ الشارع الصناعي الخارجي هذا لا يقوله خارج وليس محمد في المثال الكلام هنا هل أن من الوجود المعين كذلك يأتي في الذن مفهومان مفهوم الوجود وهو طرد العدم ومفهوم الإنسانية والحيوانية وهي الماضية أو ما يأتي في الذن هو مفهومان هنا الكلام فإذا الكلام في الزيادة بلحاظ الذهنين لا بلحاظ الخارجي أواقع أما الخارج فكأنه لا نزاع فيه نسب لأبي الحسن الأشعري وإن تردد بعض العلماء في النسبة كان حتى أبو الحسن الأشعري لم يقل باتحاد مقام الماهية مع الوجود الجديد لكن على كل النسبة الآن هل مراد القائل بزيادة الوجود على الماهية ذهنا أنها عارضة على الوجود عارضة الماهية على الوجود الذهني أو الوجود الذهني عارض عليها يعني من باب التحدد بالتحقق هذا مراده هذا أيضا ليس بمراده واضح؟ يعني كما وأنهم يقولون باتحاد الوجود والماهية في الخارج هم أيضا يقولون باتحاد الماهية والوجود في الذهن أيضا نعم فإذا أيضا النزاع إذا كان النزاع ليس في الخارج ولا في الذهن أين هو النزاع؟ تعملون النزاع في الذهن لا في الذهن الماهية الزائدة أو الوجود الزائد على الماهية لا لكن الذهن قادر بتعمل ودقة ذهنية أن يلحظ مفهوم الماهية بغض النظر عن مفهوم الوجود الذهني كان يتصور مفهوم الإنسانية بدون ملاحظة وجودها الذهني وإلا فالماهية لا في الخارج تتنفس أن تقف مستقلة أمام الوجود ولا في الذهني قادرة أن تقف أمام الوجود بنحو استقلالي أو بنحو عراضي كعروض البياض والسواد فإذا المراد من الزيادة أن الذهن قادر في المقام التصوري، لا أن الله يتذب لذلك، بل الذهن قادر في المقام التصوري أن يلحظ مفهوم المادية بغض النظر عن مفهوم الوجود الذهني الذي هي قائمة به. هذا تعمد عقلي، استعمال بدقة عقلية، وليس المراد على أن الماهية تكون في الذهن زائدة على الوجود وخلقه. هذا التعمل العقلي في الحقيقة والواقع، هل المراد منه يعني لحاظ الماهية بلحاظ هو عدم اعتبار الوجود؟ لأن مراد نعتبر عدم الوجود، لأن اعتبار عدم الوجود لا يمكن ولا يعقل، لأن الماهية في الذهن والخارج هي قائمة بالوجود، هي حد الوجود، هي نصفة الوجود. فإذا المراد عدم اعتبار عدم الوجود، عدم لحاظ الوجود الذهني، لا لحاظ عدم الوجود الذهني. واحد مثلا عدم الاعتبار، يعني لا نلحظه، كأننا لا ننظر إليه، لا أننا ننظر إليه نظر عدم الاعتبار فنعتبره غير موجود وغير مدحق. هذا غير صحيح. هذا العبارة نقرأ غرر في زيادة الوجود على الماهية، والمراد من الزيادة ليس الزيادة الاصطلاحية، عن كون الوجود بحسب المفهوم غير مفهوم الماهية، يعني من كل حقيقة يتمكن أن تتخذ مفهومين، مفهوم إنسانية حيوانية ناطقية، ومفهوم وجود يقبل على العدم زي حينما ننظر إليه. العقل يتمكن من تصور مفهومين، مفهوم الوجود لزيد في قبال العدم، ومفهوم الإنسانية لزيد في قبال العدم، في قبال الحجرية، في قبال الشجرية. فالحجرية مفهوم، ووجود الحجرية مفهوم، الشجرية مفهوم، ووجود الشجرية مفهوم آخر. هذا فإذا كل ما نرى ونلحظ الذهن يتصوره ويلاحظه بمفهومين، مفهوم وجود يتبادل العدو، ومفهوم ماهية تنحد في قبال حد آخر، حيوانية يتبادل شجرية، شجرية يتبادل بقرية، خلافا للأشعري. لكن نسبة إلى الأشاعرة إلى الأشعري، يعني أبي الحسن الأشعري، هو نسبة إليه، نسبة إليه أنه يقول أن مفهوم الماهية ومفهوم الوجود شيء. يعني ما أفهمه من كلمة وجود هو الذي أفهمه من كلمة حيوان ناطق، فكأن كلمة حيوان ناطق وكلمة وجود متعاقبة مترادفة. إن أراد هذا أي أن مفهوم الوجود عن مفهوم الماهية، يعني مفهوم وجود هو مفهوم إنساني، ومفهوم إنساني عن مفهوم الوجود، طبعا الذهن مفهوم بقاء عن مفهوم شجر، ومفهوم شجر عن مفهوم حجر. هذا الأولى كان حسب الله بعيد، بعيد أنه ثاني يسر تطبيق مسألة في خلاف الفطريات إلى هذه المرحلة. لعل مراده، لعل مراده أن المفهوم الإنساني للوجود الخاص الإنساني هذا معه بالسعر. هذا لعل مراده إذا مفهوم إنساني للوجود الإنساني، لأن مفهوم الإنساني ومفهوم الوجود واحد، لأن هذا المنحق واحد جديد. شو مراد لعل؟ أنا ما قلت أقول لا الاحتمال، لعل سمحتنا للبعض أن المراد من كون المفهوم مفهوم الماهية والوجود واحد هذا، أن المفهوم الإنساني للوجود الخاص وهو الوجود الإنساني هذا المفهوم الصحيح. لأنه ما يرجع من يتيجي عن المحسن المهدية فقط هي الحيوانية الناطقية هذا بحسب الواقع لعل هذا مراد ومفهوم الحجرية الذي هو حد للوجود الحجري وجود الحجرية مع مفهوم الحجرية شيء واحد لعل هذا مراد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.